تبارك وتعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور القاري بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا

رفع سمكها وَأَمَّا يسألونك عن الساعة أيان مرسلها فيما أتى من ذكرها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة إنما أنت منذر فيما أنت من ذكر إلى ربك منتهى منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها يا عشقا والسماء وما بنيها والشمس وضحاها محدش يقدر عليه ده بقى خلاص والقمر إذا زلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله